باب صلاة التطوع أكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. طيب قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع. قول صلاة التطوع مضاف ومضاف إليه، والإضافة هنا يحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، ويحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى نوعه. فإذا قلنا إنها من باب إضافة الشيء إلى سببه فالمعنى الصلاة التي حمل عليها التطوع لله عز وجل لا أداء الفريضة، الصلاة التي حمل عليها التطوع لله وليس أداء الفريضة. ويحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى نوعه لنوعه، وعلى هذا فالمعنى أن الصلاة تكون تطوعا وتكون واجبة، والمعنيان أقول ويمكن أن يحمل كلام المؤلفون على المعنيين جميعا، فيقول صلاة التطوع هي من باب إضافة الشيء إلى سببه وإلى نوعه. فإلى سببه أي أن الحامل على هذه الصلاة هو التطوع لله لا أداء الفريضة، وإلى نوعه أي أن الصلاة أنواع، منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. وقوله التطوع تفعل من طاعة يطوع إذا انقاد، التطوع تفعل من طاعة يطوع إذا انقاد. والتطوع هو فعل الطاعة، التطوع فعل الطاعة، وهو يطلق شرعا على فعل الطاعة مطلقا، فعل الطاعة مطلقا، ويطلق على المعنى الخاص. فعلى هذا التطوع له معنيان في الشرع، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام فعل الطاعة، المعنى العام للتطوع فعل الطاعة سواء كانت واجبة أم مستحبة. فالعبادة الواجبة تسمى تطوعا، قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. قل من تطوع، ويطلق التطوع على المعنى الخاص وهو كل طاعة، كل طاعة غير واجبة، فالتطوع هو الطاعة غير الواجبة. والتطوع المشروع نوعان، نوع تشرع له الجماعة ونوع لا تشرع له الجماعة. التطوع المشروع نوعان، نوع تشرع له الجماعة ونوع لا تشرع له الجماعة. فالذي تشرع له الجماعة كالتراويح والاستسقاء والكسوف على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، فهذه فكل هذه الصلوات أو التطوعات مما تشرع له الجماعة. والنوع الثاني ما لا تشرع له الجماعة، ما لا تشرع له الجماعة، وهذا على 4 أقسام. القسم الأول تطوع مقيد بسبب، تطوع مقيد بسبب كتحية المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكسنة الوضوء فإنها تطوع مقرون أو مقيد بسبب، فسبب شرعية هذه الصلاة هو الوضوء. القسم الثاني تطوع مقيد بزمن، تطوع مقيد بزمن كالوتر وسنة الضحى، فإن الوتر له وقت معين من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وكذلك سنة الضحى لها وقت معين من ارتفاع الشمس إلى رمح إلى الزوال أو إلى قبل الزوال. طيب القسم الثالث تطوع مقيد بفرض، تطوع مقيد بفرض كالسنن الراتبة الملحقة بالفرائض إما قبلها وإما بعدها. والقسم الرابع تطوع مطلق، لا يقيد لا بسبب ولا بزمن ولا بفرض. كما لو فرضنا أن شخصا صلى المغرب ثم صلى السنة الراتبة ثم صار يتنفل بين العشاءين، هذا يسمى تطوعا مطلقا، تطوعا مطلقا. إذن التطوع في الأصل منه ما تشرع له الجماعة ومنه ما لا تشرع له الجماعة، والذي لا تشرع له الجماعة على أربعة أقسام. واعلم أن من رحمة الله عز وجل بعباده وحكمته أن شرع لكل فرض تطوعا من جنسه، كل فرض أوجبه الله عز وجل قد شرع له تطوعا من جنسه. فالطهارة منها ما هو واجب ومنها ما هو تطوع، الصلاة منها ما هو واجب ومنها ما هو تطوع، الزكاة أو الصدقة منها ما هو واجب ومنها ما هو تطوع، الصيام كذلك، الحج كذلك، الجهاد. فكل فرض أوجبه الله فمنه ما هو تطوع ومنه ما هو واجب. وهذا له حكم عظيمة، يعني أن مشروعية التطوع من كل جنس في العبادات له حكم. منها أولا أن التطوع به تكمل الفرائض، فإن الإنسان مهما حاول أن يكمل الفريضة لا بد أن يحصل فيها خلل وأن يحصل فيها نقص. هذا الخلل وهذا النقص يكمل بماذا؟ بالتطوع. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في يوم القيامة يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. ثانيا من فوائد التطوع زيادة الأجر والثواب، زيادة الأجر والثواب. فالإنسان كلما تطوع لله ازداد أجرا وثوابا، لأن الأجر والثواب مرتب على العمل، فكلما أكثر الإنسان من العمل صار أعظم لأجره وثوابه. ثالثا من فوائد ذلك أنه سبب لنيل محبة الله عز وجل، التطوع عموما سبب لنيل محبة الله عز وجل، كما في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فالتطوع سبب لنيل محبة الله عز وجل. رابعا أنه سبب لزيادة الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالتطوع سبب لزيادة الإيمان، فكلما ازداد الإنسان تطوعا ازداد إيمانا. خامسا من فوائده أن فيه ارتباط العبد بربه، ارتباط العبد بربه عز وجل بتواصل العبادات، لأن الإنسان لو اقتصر على الفرائض فقط فربما صار هناك جفوة بين العبد وبين ربه، بحيث أنه تطول المدة التي تكون الصلة بين العبد وبين ربه. ولذلك كان من الحكمة أن شرع الله عز وجل لما كان الوقت طويلا فيما بعد الفجر إلى الظهر الوقت طويل، شرعت صلاة الضحى، بعد العشاء إلى الفجر الوقت طويل، شرعت صلاة الليل. يعني الصلوات الخمس: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، متواصلة، ما أن يخرج وقت الصلاة حتى يدخل الوقت الآخر. لكن لما كان الوقت أو الزمن طويلا فيما بين الفجر والعشاء وفيما بين الفجر والظهر شرع الله عز وجل صلاة ماذا؟ صلاة الضحى. أيضا من فوائد التطوع أن فيه تسهيلا لفعل الطاعات الواجبة وترويضا للنفس على أدائها، فالإنسان الذي يؤدي النافلة لا يشق عليه الفريضة فترتاض نفسه على الفرائض، ترتاض نفسه على الفرائض. إذن من فوائد التطوع أن فيه تسهيلا لفعل الطاعات الواجبة وترويضا للنفس على أدائها، فالنفس ترتاض. ومنها أيضا أن فيه سدا لباب البدع، بدع، لأن الإنسان ولا سيما من عنده حب للخير عنده همة للعمل الصالح، فلو لم تشرع هذه التطوعات لابتدع الإنسان من عند نفسه عبادات يريد التقرب بها إلى الله عز وجل. من فوائد شرعية التطوع سد باب البدع، سد باب البدع، لأن الإنسان له همة ورغبة في أداء العمل الصالح. يقول المؤلف رحمه الله: آكدها كسوف ثم استسقاء. التطوع قلنا إنه فعل الطاعة وهو طاعة غير واجبة، وقد اختلف العلماء رحمه الله في أفضل ما يتطوع به من جهة البدن، أفضل متطوع به بالبدن، اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من قال أفضل ما يتطوع به الجهاد، ومنهم من قال أفضل ما يتطوع به الصلاة، ومنهم من قال أفضل ما يتطوع به العلم. والصحيح في هذه المسألة أن هذا يختلف، أعني أفضل ما يتطوع بالإنسان أنه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمان، باختلاف الفاعل وباختلاف الزمان. فالفاعل مثلا الإنسان الذي عنده قوة في الحفظ والفهم وعنده همة عالية لطلب العلم، نقول أفضل ما تطوع به طلب العلم الشرعي، أفضل ما يتطوع به طلب العلم الشرعي. والإنسان قوي البنية والجسم، إذا كان جسمه قويا ولكنه يشق عليه الحفظ والمذاكرة والمراجعة، نقول أفضل ما يتطوع به بالنسبة لك هو الجهاد في سبيل الله. إذن نقول في مسألة أفضل ما يتطوع بالإنسان أن هذا يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الفاعل وباختلاف الزمان أيضا. فباختلاف الزمان، متى فشى الجهل وظهر بين الناس وانتشرت البدع والخرافات، فأفضل ما يتطوع به هو العلم الشرعي. ولو قدر أن المسلمين يعني ابتلوا بغزو الكفار واحتلال بلادهم، فأفضل ما يتطوع به ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. لكن مع التساوي لا ريب أن العلم أفضل، العلم الشرعي أفضل ما يتطوع به لله عز وجل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل: يا أبا عبد الله، وكيف تصح النية؟ قال: ينوي بتواضع وينفي عنه الجهل. هذا صلاح النية أو حسن النية في العلم، أن يطلب العلم تواضعا لله عز وجل، لا يطلب العلم رياء وسمعة، ولا ليقال إنه عالم، ولا ليماري السفهاء أو ليجادل به العلماء. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلم علما مما ابتغى به وجه الله لا يريد إلا أن يصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحة. فأفضل ما يتطوع به في الواقع هو العلم الشرعي، العلم الشرعي، وهو في الحقيقة داخل في الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد نوعان: جهاد بالعلم والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار جهادهم بالسلاح، والمنافقون جهادهم بالعلم. فأفضل ما يتطوع به هو العلم الشرعي، لكن مع هذا ذكرنا أن هذا يختلف بماذا؟ باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن. يقول المؤلف رحمه الله: آكدها كسوف، يعني آكد ما يتطوع به صلاة الكسوف. آكد التطوع هو صلاة الكسوف. وفهم من قوله رحمه الله آكدها كسوف أن صلاة الكسوف سنة وليست واجبة، وهو كذلك على المذهب. طيب، أولا ما الدليل على أن الكسوف آكد صلاة التطوع؟ قالوا: الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في زمنه خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. هذا واحد. وثانيا أنه أمر بالصلاة والفزع إليها، قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ولأن الكسوف آية كونية قدرية، وليس من المناسب أن يتحصل هذه الآية الكونية القدرية الخارجة عن المألوف ولا يصلي الإنسان أو يتقرب إلى ربه عز وجل، فهي آية شرعية، صلاة الكسوف لآية قدرية. إذن هذا الدليل على أن الكسوف آكد ما يتطوع به، وهذا مبني على أن الكسوف سنة وليس بواجب، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا في باب صلاة الكسوف. يقول المؤلف رحمه الله: ثم استسقاء. ثم استسقاء، يعني يلي الكسوف في الأفضلية فيما يتطوع به صلاة الاستسقاء. لماذا؟ لأن صلاة الاستسقاء تشرع لها الجماعة، تشرع لها الجماعة. وعلة الحكم أو مناط الحكم على المذهب في أفضل ما يتطوع به أن ما شرعت له الجماعة أفضل مما لم تشرع له الجماعة، ما تشرع له الجماعة أفضل مما لا تشرع له الجماعة. ولهذا قالوا أفضلها ما سن جماعة، أفضلها ما سن جماعة. لماذا؟ قالوا لأن ما سن جماعة أشبه بالفرائض، يشبه الفريضة، فكان آكد. ثم يلي ذلك الرواتب، وآكدها أي آكد ما يشرع له الجماعة، ما ذكر المؤلف رحمه الله من الكسوف. إذن يلي الكسوف في الأفضلية في أفضل ما يتطوع به صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء. والسبب أن صلاة الاستسقاء تشرع لها الجماعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه إلى المصلى واستسقى به. قال ثم تراويح، ثم وتر، ثم تراويح، وهي ما يفعل بعد صلاة العشاء في رمضان إلى طلوع الفجر، هذا كله من داخل في التراويح. فالتراويح يلي صلاة الاستسقاء في الأكدية، لأنه مما تشرع له الجماعة، لأنه مما تشرع له الجماعة. قال ثم وتر، ثم وتر. إذن المؤلف ذكر ثلاث صلوات تشرع له الجماعة: الكسوف والاستسقاء والتراويح. فالكسوف آكدها لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وخرج فزعا يجر رداءه، ولأنه آية كونية قدرية خارجة عن المألوف. يليه الاستسقاء، لذلك الاستسقاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا خرج بأصحابه إلى المصلى وجمعهم، وهذا يدل على أهميتها. يلي ذلك صلاة التراويح، صلاة التراويح لأنها مما تشرع له الجماعة. قال رحمه الله ثم الوتر، ثم الوتر، وذكر الوتر في المرتبة الرابعة. وكان الأشبه حقيقة أن يكون الوتر آكدها، يكون الوتر آكدها، يعني آكد حتى من الكسوف، آكد من الكسوف، لأنه قد قيل بوجوبه، قد قيل بوجوبه، بل وكان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم أخروه، أخروا الوتر مع آكديته، لأنه لا تشرع له الجماعة بخلاف ما قبله. ولكن الصواب في هذا فيما ذكر المؤلف في الترتيب أن يقال آكدها كسوف إذا قلنا أنه تطوع، ثم الوتر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح. هذا هو القول الراجع في مسألة الأكدية. فآكدوا ما ذكر من الصلوات هو الكسوف، الكسوف، هذا على القول بأنه تطوع، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن القول الراجع أنه فرض. ثم يليه الوتر، لأن الوتر قد قيل بوجوبه، ولم يقل أحد بوجوب الاستسقاء، ولم يقل أحد بوجوب مثلا صلاة التراويح، واضح؟ ثم الاستسقاء، ثم التراويح. يقول المؤلف رحمه الله ثم وتر، يعني هذا في المرتبة ماذا؟ الرابعة من الصلوات التي مؤكدة الوتر. والوتر اسم للركعة المنفصلة مما قبلها وللركعة المتصلة بما قبلها. الوتر اسم للركعة الواحدة المنفصلة عما قبلها، وللخمس والسبع والتسع المتصلة، كالمغرب، كما أن المغرب اسم للثلاث المتصلة. فمثلا إنسان صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم صلى واحدة، يقول أوتر بواحدة. ولو سرد خمسا يقول أوتر بخمس. فالوتر اسم للركعة الواحدة المنفصلة عما قبلها، وللركعة الواحدة المتصلة بما قبلها. فإنسان إذا صلى ركعتين ثم سلم، ثم صلى ركعتين ثم سلم، ثم صلى واحدة، يقال أوتر بواحدة. ولو سردها جميعا يقال أوتر بخمس، أوتر بخمس. فهمتم؟ وبه نعرف أن ما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ك كان يوتر بخمس يوتر بسبع، لا تظن أنه يقتصر على خمس أو سبع في صلاة الليل، لا، المعنى أنه إذا أوتر بخمس أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يسرد خمسا، وإذا قيل أوتر بسبع فالمعنى أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يسرد سبعا وهكذا. إذن الوتر اسم للركعة الواحدة المنفصلة عما قبلها وللركعة الواحدة المتصلة بما قبلها. وقول المؤلف رحمه الله ثم وتر، علم منه أن الوتر تطوع وليس واجبا، أن الوتر من باب صلاة التطوع وليس واجبا. وقد اختلف العلماء رحمه الله في الوتر على ثلاثة أقوال، فذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن الوتر واجب، لأن الوتر واجب، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد على أن الوتر واجب، واستدلوا بأدلة منها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. الحديث الشاهد قوله حق، والحق هو الشيء الثابت، وهذا صريح في الوجوب. ثانيا حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، ومعلوم أنه إذا وردت صيغة فليس منا أن البراءة لا تكون إلا في مقابل ترك عمل واجب أو في مقابل فعل أمر محرم، بل مثل هذه الصيغة تقتضي أن يكون تركه من الكبائر، مثل من غشنا فليس منا. إذن قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن لم يوتر، والبراءة من العامل لا تكون إلا إيش؟ بسبب ترك أمر واجب أو فعل محرم. ثالثا حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. هذا ما استدل به، أو هذا مما استدل به من يرى الوجوب. والقول الثاني وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى أن الوتر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وليس واجبا، واستدلوا بأدلة منها أولا حديث الأعرابي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الصلاة الخمس فقال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهذا يدل على عدم وجوب شيء سوى الصلوات الخمس، لا إلا أن تتطوع، يعني لا يجب سوى الخمس. ثانيا أيضا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، قال فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. قالوا ولم يذكر الوتر ولو كان واجبا لذكره، وهذا دليل على عدم وجوب إيش الوتر، لأن الوتر مما يتكرر في كل يوم وليلة، واضح؟ نعم، الوتر مما يتكرر في كل يوم وليلة، ولو كان واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا من أدلة الجمهور أيضا أنه يجوز فعله على الراحلة، أن الوتر يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة، لا يشترط الضرورة لأن يفعل على الراحلة، بل يجوز فعله حتى مع السعة. قالوا فهذا يدل على عدم وجوبه كالتطوع أو التنفل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، كان يوتر على بعيره، وفي بعض الروايات أنه كان يسبح على بعيره ويوتر، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا الصريح في أن الوتر ليس واجبا، يقول لا يصلي عليها المكتوبة، إذ لو كان الوتر مكتوبا وفرضا لكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصليه. طيب هذان قولان. القول الثالث، القول الثالث التفصيل، وهو وجوب الوتر على من له ورد من الليل. فمن له ورد من الليل يعني صلاة من الليل دائما يصلي الليل، فهذا يجب عليه الوتر. الإنسان الذي اعتاد أن يصلي الليل وله ورد من الليل يجب عليه أن يوتر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وبقوله عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن. وأهل القرآن هم أهل التهجد وصلاة الليل، أهل القرآن هم أهل التهجد وصلاة الليل، فقالوا يجب الوتر على من له ورد من الليل، أما من لم يكن له ورد من الليل فلا يجب عليه. وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن قول الجمهور أظهر، يعني الأدلة تدل على أن قول الجمهور الواقع أرجح. بقي الجواب عن ما ذكر من أدلة القائل بالوجوب، كقوله عليه الصلاة والسلام الوتر حق. الجمهور حملوا هذه الحديث على التوكيد والفضل، يعني حملوا الوتر حق على كل مسلم، قالوا إنها محمولة على ماذا؟ على التوكيد، التوكيد والحث، مع أن هذه الأحاديث أيضا لا تخلو من مقال في سندها فليست ثابتة. وأيضا في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. قالوا إن الفعل هنا علق بالإرادة، وتعليق الفعل بالإرادة ينافي الوجوب. فالوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل. قالوا من أحب، علق الفعل بالإرادة، وكل فعل علق بالإرادة أو تعليق الفعل بالإرادة يدل على عدم الوجوب. ولكن هذا الجواب فيه نظر من وجهين، يعني الجواب أن تعليق الفعل بالإرادة لا يدل على الوجوب، نقول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن يقال إن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب إذا قام الدليل على الوجوب، إذا قام الدليل على الوجوب، فما دام أن الدليل قد دل على الوجوب فتفويض الفعل بالإرادة لا ينفي الوجوب. كما لو قلت من أراد أن يصلي فليتوضأ، بل ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهل الإنسان حينما يمر بالميقات ويريد النسك هل هو مخير بين إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم، يعني من الميقات وليس الدخول في النسك؟ لا، يجب عليه أن يحرم، من أراد النسك يجب عليه ماذا؟ أن يحرم. طيب، وأيضا جواب آخر أن يقال إن الحديث يدل على عدم وجوب أحدها، عدم وجوب أحدها على التعيين لا على عدم الوجوب مطلقا، لأن الحديث من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، من أحب أن يوتر بسبع فليفعل، من أحب أن يوتر بتسع فليفعل. نقول لا يجب واحد من هذه، لا يجب أن توتر بخمس أو بسبع أو بتسع أو مثلا بثلاث، لا يجب واحد بعينه، لكن الوجوب المطلق، لكن هذا لا ينفي عدم الوجوب مطلقا، يعني الواجب واحد لا بعينه، الواجب واحد لا بعينه. قال من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، نقول نعم الإيتار بخمس ليس واجبا، لأنه يجوز أن يوتر بماذا؟ بثلاث. الإيتار بسبع ليس واجبا، لأنه يجوز أن يوتر بخمس مثلا أو بثلاث أو بواحدة، لكن الوتر على وجه العموم واجب، الوتر على وجه العموم واجب. إذن نقول جواب آخر وهو أن قوله من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، نقول الحديث يدل على عدم وجوب أحدها، الحديث دليل على عدم، يعني تعليق الفعل بالإرادة في الحديث يدل على عدم وجوب أحدها بعينه لا على نفي الوجوب المطلق، يعني في الوجوب المطلق. طيب إذا نقول الوتر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، بل ذكر العلماء أنه يكره تركه، بل قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ماذا؟ أن تقبل له شهادة. إن ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وقد اختلف أصحابه رحمهم الله في هذا النص عن الإمام أحمد، فاختلفوا، فمنهم من حكى رواية بالوجوب أخذا من قوله من ترك الوتر فهو رجل سوء، قال هذا يدل على أنه يرى رحمه الله الوجوب، واضح؟ طيب، ومنهم من قال لا، إن هذا لا يدل على الوجوب، ولكنه يدل على أن هذا الرجل الذي يترك الوتر دليل على أنه متهاون في دينه، متهاون في دينه لا ينبغي أن تقبل له شهادة. ووجه عدم قبول الشهادة، وجه عدم قبول الشهادة لمن ترك الوتر، أن يقال إن الوتر يسير سهل، أقله ركعة، فإذا كان الإنسان يداوم على ترك الوتر الذي أقله ركعة فهذا دليل على إيش؟ تهاونه في دينه وتساهله فيه، فلا يؤمن أن يتساهل في ماذا؟ في الشهادة، إما أداء وإما تحملا. وهذا القول أصح، أن يقال إن قول الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، نقول هذا لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على أن الذي يدع الوتر مع سهولته وخفته ويسره دليل على إيش؟ تهاونه في دينه وتساهله في دينه، فلا يؤمن مثل هذا أن يتساهل في أداء الشهادة تحملا أو أداء. طيب، يقول رحمه الله: آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. وتراويح، التراويح هي الصلاة التي تفعل في رمضان بعد العشاء، سميت بذلك لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع، فيصلون أربعا ثم يستريحون، ويصلون أربعا ثم يستريحون، وكان أهل مكة يطوفون بين كل أربع. وإلى هذا يشير حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. فقوله يصلي أربعا ثم دليل على أن هناك فاصلا بين الأربع والأربع، أو يفهم منه أن هناك فاصل بين الأربع والأربع. قال رحمه الله: ثم وتر يفعل بين صلاة العشاء والفجر، هذا وقت الوتر، وقت الوتر بين صلاة العشاء والفجر. والبينية في قول بين تدل على أنه لا يقدم على صلاة العشاء ولا يؤخر عن صلاة الفجر، عن صلاة الفجر. والمراد بقول الفجر يعني طلوع، عندكم طلوع الفجر؟ الفجر، نعم، المراد بقوله الفجر أي طلوع الفجر، طلوع الفجر. إذن وقت الوتر، وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، فلا وتر بعد طلوع الفجر ولا وتر قبل صلاة العشاء، ولا وتر قبل صلاة العشاء. لكن لو فرضنا أنه جمع بين العشاءين جمع تقديم، فهل يدخل الوتر؟ يدخل الوقت، نعم، لأن الوتر معلق بماذا؟ فعل الصلاة. الوتر معلق بفعل الصلاة. وقد ذكرنا فيما سبق قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن كل فعل علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا وقتها. انتبه، كل فعل علق بالصلاة فالمراد فعلها لا وقتها. ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. شوف، لا صلاة بعد العصر، الفعل معلق بالزمن ولا بنفس الصلاة؟ نفس الصلاة. فعلى هذا لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، صلى الظهر ثم جمع العصر إليها، هل يجوز أن يتنفل بعد ذلك؟ نقول لا يجوز. فمثلا الإنسان الآن وقت الظهر مثلا يدخل 12:09، صلى الظهر ثم صلى العصر، نقول مثلا الساعة 12:30 لا يجوز أن تصلي، خلاص إلى غروب الشمس. لماذا؟ مع أن الوقت معلق بالعصر، نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الأمر بفعل الصلاة، فقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. المثال الثاني وقت الوتر، الوتر وقته من بعد صلاة العشاء، إذن علق بماذا؟ بفعل الصلاة، علق بفعل الصلاة. طيب المثال الثاني العكس، لو قدرنا أن شخصا أخر الظهر إلى العصر، أخر الظهر إلى العصر، دخل وقت العصر، يجوز تنفل؟ نعم يجوز، حتى وإن كان الوقت قد دخل، لأنه إلى الآن لا يصدق عليه أنه لا صلاة بعد العصر. المثال الثاني لو جمع تقديم بين المغرب والعشاء، فإن وقت الوتر يدخل بمجرد أن يصلي العشاء. إذن القاعدة كل فعل علق بالصلاة فالمراد فعلها لا وقتها، فعلها لا وقتها. طيب هل من هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، يعني إنسان مثل الساعة في وقت الحاضر قبل دخول وقت العصر أراد أن يصلي أربعا، يقول أربع قبل العصر، يقول لا المراد قبل فعلها، يعني بعد دخول الوقت وقبل الفعل. تعالي رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، المراد أربعا يعني قبل الفعل وبعد دخول الوقت، فلا يقول قائل مثلا إنسان سيصلي أربعا قبل العصر يعني الساعة الثانية والنصف مثل الظهر يصلي أربعا. نعم. إذن قوله يفعل بين صلاة العشاء، بين صلاة العشاء والفجر، المراد طلوع الفجر، فوقت الوتر ما بين صلاة العشاء ولو مجموعة إلى ما قبلها إلى طلوع الفجر. وعلم من قوله رحمه الله بين صلاة العشاء والفجر أنه لا وتر قبل ذلك ولا وتر بعد ذلك، وهذا هو الذي تدل عليه السنة، وهو الذي عليه أكثر العلماء رحمه الله، على أن الوتر يخرج وقته بطلوع الفجر. طيب يقول المؤلف رحمه الله ثم وتر، يعني في الأفضلية، وكان المتبادل أن يكون الوتر هو المقدم، لأنه قد قيل بوجوبه ولم يقل أحد بوجوب مثلا صلاة الاستسقاء. قال ثم وتر يفعل بين صلاة العشاء والفجر، هذا وقت الوتر، كما في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حول النعم، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. يقول يفعل بين صلاة العشاء والفجر، وقالوا بين صلاة العشاء والفجر البينية تقتضي أنه لا يفعل قبل ذلك، يعني قبل العشاء، ولا يفعل بعد الفجر وهو كذلك، فلا وتر قبل صلاة العشاء ولا وتر بعد طلوع الفجر، وهذا الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الإيتار أو يجوز الوتر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، يجوز أن يوتر، فإذا طلع الفجر وهو لم يوتر فإنه يجوز له الوتر. وحملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني صلاة الصبح، حملوا على أن المراد بالصبح أو ما قيد بالفجر أن المراد بذلك صلاة الفجر، ولكن هذا مخالف للأحاديث ومخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة وعليه، فينقضي أو ينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر. يقول وأقله ركعة، أقله ركعة، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ولقول الوتر ركعة من آخر الليل، ولا يكره الإيتار بها على القول الراجح، الركعة لا يكره الإيتار بها، يعني يجوز أن يقتصر على واحدة. وقد ثبت الوتر بواحدة عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك عن عمر وعن عثمان وعن غيرهم. إذن الإيتار بالركعة الواحدة أو الاقتصار على الركعة الواحدة جائز، وهو أقل الوتر ولا كراهة فيه، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. قال وأكثره إحدى عشرة، أكثر الوتر إحدى عشرة، مثنى مثنى، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. يقول 11 مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فيسلم من كل ركعتين، ولا يجوز أن يسرد الأربع، لا يجوز أن يسرد الأربع، يعني أن يصلي 4 بسلام واحد، لقوله صلاة الليل مثنى مثنى، وعليه فلو سهى أو نسي وقام إلى ثالثة في صلاة الليل وجب عليه الرجوع. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك وقال إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر. ومن المعلوم أنه إذا قام إلى ثالثة في الفجر وجب عليه الرجوع. يقول ويوتر بواحدة، يعني يوتر بركعة واحدة، فيصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، واضح؟ وإن شاء أوتر بثلاث كما سيأتي. قال وإن أوتر بخمس، مؤلف الآن رحمه الله شرع في بيان صفة الوتر، في صفة الوتر قال وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. إذا أوتر بخمس يعني سرد خمسا فإنه يصلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة ثم الخامسة، فيجلس ويتشهد ويسلم. وكذلك إذا أوتر بسبع يسرد السبع سردا ولا يجلس إلا في الأخيرة، ويجلس إلا في الأخيرة. وقوله رحمه الله وإن أوتر بسبع لم يجلس إلا في آخرها، ظاهره أنه ليس هناك صفة أخرى للإيتار بالسبع، وأنه ليس فيه إلا هذه الصفة، وهي أنه يسرد السبع سردا، واضح؟ لكن ثبت في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع فيجلس في السادسة فيتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة، وعليه فيكون للإيتار بالسبع صفتان. وقد أشار إلى هذا الصرصري رحمه الله في جليته فقال وإن شئت صل الوتر سبعا متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي. وإن شئت صل الوتر سبعا متابعا يعني تسرد سردا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وبتسع يجلس عقب الثامنة، يجلس عقب الثامنة فيصلي 8 سردا، فيجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم، واضح؟ فهمتم؟ إذن نقول الآن الوتر في الحقيقة، نلخص يعني ما ذكر المؤلف، الوتر له صفات، فالإنسان إما أن يوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة. إذا أوتر بواحدة فمعلوم صورة واحدة، ولا يكره الإيتار بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. طيب، ثانيا إذا أوتر بثلاث، أن يوتر بثلاث، فالإيتار بالثلاث له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يسرد الثلاث سردا، أن يسرد الثلاث سردا بتشهد واحد، يسرد الثلاث سردا بتشهد واحد، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. وهو أيضا ظاهر حديث عائشة في الصحيح، كان يصلي 4 ثم يصلي 4 ثم يصلي 3. وقد جاء التصريح به أيضا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح والكافرون والصمد يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن، واضح؟ طيب، إذن هذه صفة. الصفة الثانية أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، ودليله ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك. الصفة الثالثة أن يصلي الثلاث كالمغرب، أن يصليها كالمغرب، بمعنى يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالثالثة. وهذه الصفة مكروهة عند الفقهاء رحمهم الله، وقد جاء حديث في الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشبهوا بالمغرب، لا تشبهوا بالمغرب. فالإيتار بالثلاث له ثلاث صفات: صفتان مشروعتان وصفة مكروهة. طيب هنا أيما أفضل، أن يسرد الثلاث سردا أو أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة؟ الفقهاء رحمهم الله يرون أن الثاني أفضل، أن الثاني أفضل، وأن كونه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة هذا أفضل من أن يسردها سردا. قالوا لأنه أكثر عملا، أكثر عملا. كيف كان أكثر عمل؟ لأن فيه زيادة تشهد وسلام. ولكن ظاهر السنة، والسنة يدل على أن الأول أفضل، أن سرد الثلاث بسلام واحد هو أفضل، وهو ظاهر السنة، بل صريحها كما في حديث عائشة، كما في حديث أبي بن كعب، وظاهر حديث عائشة ثم يصلي ثلاثا، وصريح في حديث أبي بن كعب يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن. واضح؟ ويأتي إن شاء الله. طيب إذا أوتر بخمس، فالإيتار بالخمس له صفة واحدة، يسردها جميعا لا يجلس إلا في آخرهن كما في صحيح مسلم، إن هذه الصفة ثابتة في صحيح مسلم. الرابع أن يوتر بسبع، يوتر بسبع، والإيتار بالسبع له صفتان على القول الراجح. الصفة الأولى كالخمس، أن يصليها كالخمس، بمعنى أن يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها. وهذه الصفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها. والصفة الثانية أن يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة. واضح؟ وهذه الصفة ثبتت في مسلم بن أحمد وأبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها. طيب الخامس أن يوتر بتسع، والإيتار بالتسع له صفة واحدة، وهو أن يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بماذا؟ بالتاسعة، ويأتي بالتاسعة. وصفتها أو دليلها ثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر بتسع فيجلس فيصلي ثمانية، يعني يجلس في الثامنة فيذكر الله ما شاء ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. بقينا الإيتار بإحدى عشرة، إذا أوتر بإحدى عشرة ذكر الفقهاء رحمهم الله له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، فيصلي مثنى مثنى مثنى ثم يأتي بواحدة، وهذه الصفة هي التي دلت عليها السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففهمتم؟ ويجوز في هذه الحال، يعني إذا أوتر بواحدة، أن يجعل الثلاث سردا أو أن يصلي ركعتين ثم يأتي بواحدة. هناك صفة ثانية ذكرها بعض الفقهاء، وهي أن يسرد، أن يسردها سردا بتشهدين، فيسرد عشرا ويجلس في العاشرة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالحادية عشر. وهناك صفة ثالثة أن يسردها سردا بتشهد واحد لا يجلس إلا في الأخيرة، لا يجلس إلا في الأخيرة. لكن هاتين الصفتين ليس عليهما دليل، يعني الجلوس في العاشرة أو السرد أيضا ليس عليه دليل، إنما الدليل يدل على أنه إذا صلى إحدى عشرة فيصليها مثنى مثنى ثم الثلاث الأخيرة إن شاء سردها وإن شاء فصلها. هذه صفات الوتر الواردة، فهمت يا أخوان؟ إذا الوتر بواحدة، بثلاث، بخمس، بسبع، بتسع، بإحدى عشرة، وعرفتم صفة. يقول المؤلف رحمه الله: وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين. أدنى الكمال، لأن الوتر له كمال، له أقل وكمال وأدنى كمال، فأقله ركعة، أقله ركعة، ولم يجعلوا الأدنى الكمال ركعة، لأن الركعة مختلف فيها، فالثلاث ليس فيها خلاف، يعني الإيتار بالثلاث ليس فيه خلاف. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة ويسلم. وهذه الصفة ذكر الفقهاء رحمه الله أنها أفضل من الصفة الثانية، لكن نقول لكن ذكرنا أن سرد الثلاث بسلام واحد هو ظاهر السنة بل صريحها، بل صريحها، فالظاهر كما في حديث عائشة ثم يصلي ثلاثا، وكذلك في حديث أبي بن كعب كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد، لا يسلم إلا في آخرهن، وفي رواية يسدهن سردا. والجواب عن قولهم أكثر عملا نقول موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، لا سيما أن هذه الصفة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والفصل إنما هو ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. يقول المؤلف رحمه الله يقرأ بالأولى سبح سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. هذا هو المستحب، إذا أوتر بثلاث فالمستحب أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة سورة الإخلاص، وإن قرأ بغيرها جاز. والدليل على سنية القراءة بهذه السور ما سبق في السنن من حديث أبي بن كعب كان يوتر بثلاث يقرأ سبح والكافرون والصمد. طيب هنا مسألة، من المعلوم أن من فاته الوتر شرع له قضاؤه، من فاته الوتر شرع له القضاء، واضح؟ طيب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته برده من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، والضابط في هذا أن يزيد ركعة على عادته، فإن كان عادته أن يوتر بخمس صلى ستا، وإن كان عادته أن يوتر بسبع صلى ثمانيا، فيزيد ركعة على ما اعتاده. بالنسبة للقراءة يعني لو كان من عادته أنه يوتر مثلا بثلاث وفاته الوتر وأراد أن يقضيه من النهار، نقول أيضا يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، وفي الرابعة نقول لا مانع أن يكرر سورة الإخلاص، أو يقرأ إيش ما بعدها، قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس. طيب لكن إذا أراد أن يقضي الوتر مثلا من عادته أن يوتر بثلاث وأراد أن يقضيه من النهار، هل يسرده سردا؟ واضح ولا لا؟ إنسان من عادته أن يوتر بثلاث فاته الوتر أراد أن يقضيه من النهار، هل يصلي ركعتين ثم ركعتين أو يسرد الأربع سردا؟ قد يقول يصلي أربعا لأن القضاء يحكي الأداء، والسرد جاءت به السنة في الليل، والقضاء يحكي الأداء، والركعة الثالثة الرابعة تابعة ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الآن عندنا احتمال، إذا أراد أن يقضي الوتر من عادته أن يوتر بثلاث وأراد أن يقضي من النهار يصلي أربعا، ما صفة الأربع؟ هل يسردها سردا أو يسلم من ركعتين يعني مثنى مثنى؟ نقول يحتمل أن يقال إنه يسردها سردا، وجه ذلك أن هذا قضاء عن إيش؟ عن الوتر، قضاء للوتر، والوتر من صفاته السرد، والقضاء يحكي الأداء. وأما بالنسبة للرابعة الزائدة هذه تابع، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ما لا يثبت استقلالا. ويحتمل وهو الأقرب أن يفصل، يعني أن يسلم من كل ركعتين، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل وفي الليل والنهار مثنى مثنى مثنى مثنى، واضح؟ طيب وهذا أقرب. وإن كان الفقهاء رحمه الله يجوزون أن يتطوع في النهار بأربع كما سبق لنا، وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس. يقول وفي الثالثة الإخلاص، الإخلاص هذا هو السنة في القراءة، لكن لو قرأ بغيرها جاز، بل يستحب أحيانا بالنسبة للإمام في صلاة التراويح أن يغير القراءة وأن يغير بينها بحيث يقرأ غير هذه السور لئلا يظن الوجوب، لأن يظن العامة أنها واجبة. وأيضا كما أن القنوت في الوتر كما أن القنوت في الوتر يسن تركه أحيانا لأن لا يظن أيضا أنه واجب. لكن بعض الناس يعني بعض الأئمة يربط بين ترك القراءة بين مغايرة القراءة وبين ترك القنوت، فيربط العامة بينهما ويقولون مثلا هو صلى الوتر قرأ مثلا القارعة ألهاكم التكاثر إن أعطيناك الكوثر ولم يقنت، قال إيه لم يقنت يعني ما قرأ سبح، لو قرأ سبح لقنت، لو قرأ سبح لقنت. ففي هذا الحال نقول لا، يدع القراءة أحيانا مع القنوت ويقنت مع مغايرة القراءة، يغاير القراءة مع القنوت، ويقرأ سبح والكافرون والصمت مع ترك القنوت لئلا يظن أن بينهما تلازما وارتباطا. واضح الآن؟ طيب. يقول المؤلف رحمه الله ويقنت فيها الضمير يعود على الركعة الثالثة بعد الركوع، إذا محل القنوت بعد الركوع، فإذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فإنه يشرع بالركوع. وقوله بعد الركوع هذا هو الأفضل وهو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يقنت قبل الركوع، يجوز أن يقنت قبل الركوع. وقد ثبت في سنة أبي داود من حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت في الوتر قبل الركوع، لكن أكثر الأحاديث جاءت بالقنوت بعد الركوع، القنوت بعد الركوع، سواء كان ذلك قنوت الوتر أو القنوت أيضا في النوازل. وقوله ويقنت فيها بعد الركوع يقنت، وهذا القنوت على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في القنوت، القنوت في الوتر هل هو مستحب أو ليس مستحبا وإنما هو مباح أم ماذا، اختلفوا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن القنوت ليس مستحبا، إن فعل فذاك وإن لم يفعل فذاك، قالوا لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، لا في حديث صحيح قنت في الوتر، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، وإنما غايته أنه علم الحسن رضي الله عنه فعل هذا، قالوا إنه لا نقول إنه سنة بل إن فعله فهو جائز وإن تركه فهو جائز، لأن ما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله أو تركه يوصف بماذا؟ بأنه جائز. والقول الثاني أن القنوت مستحب، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الحسن، والسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام تثبت بالقول وتثبت بالفعل، فلولا أنه مشروع لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. والقول الثالث في المسألة أنه لا قنوت إلا في رمضان خاصة، أنه لا قنوت إلا في رمضان خاصة. والقول الرابع أنه لا قنوت إلا في رمضان بعد النصف منه، بعد النصف منه. أواضح؟ إذن هذه أقوال العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ولا أنه ترك، فمن فعله فحسن ومن تركه فحسن، من فعله فحسن ومن تركه فحسن. وهذا التحسين من فعله فحسن ومن تركه فحسن يقال فيما إذا كان الإنسان يصلي لنفسه، أما إذا كان يصلي لغيره وأسيما في رمضان في التراويح فلا ريب أن الأفضل أن يقنت. أولا أن الناس يرغبون في ذلك، وثانيا اغتناما لهذا الزمن الفاضل، وثالثا اغتناما أيضا لكثرة الجمع، كثرة الجمع. فمن كان إماما أو أقول فالقنوت في الوتر بالنسبة لفعل الإنسان نفسه نقول إن فعل فحسن وإن ترك فحسن، أما إذا كان فعله مرتبطا بغيره كالإمام وسيما في قيام رمضان فالأفضل بلا ريب أن يقنت. يقنت لماذا؟ أولا أن الناس يرغبون في ذلك، وثانيا اغتناما للزمن الفاضل، ولا سيما في ليالي رمضان في ليالي العشر، ولا سيما أيضا في آخر الليل فيستمع فضل الزمان نزول الإلهي وغير ذلك، وثالثا أيضا الجمع وكثرة الجمع لها أثر في قبول الدعاء، في قبول الدعاء. لكن مع هذا ينبغي أن يدعه أحيانا، يعني لو ترك القنوت في رمضان مرة أو مرتين ليبين للعامة أنه ليس بواجب فحسن. طيب إذن يقول ويقنط فيها بعد الركوع، نقول هذا على سبيل إيش؟ على سبيل الاستحباب، سبيل الاستحباب. وإن قنت قبله جاز، وإن قنت قبله جاز، لكن أكثر الأكثر الحديث الواردة على أنه قنت إيش؟ بعد الركوع. فإذا قال كيف تقول أكثر الحديث مع أنه لم يثبت القنوط؟ فنتناقض. الشيخ الإسلام يقول لم يثبت النبي قنت ولا أنه ترك، ونحن نقول أكثر الحديث على أنه قنت بعد الركوع. نقول هذا ليس في الوتر وإنما في قنوط النوازل. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ويقنت فيها بعد الركوع ويقول.